الدرس الثالث في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. والوضوء هو بضم الواو الفعل، وهو أي هذا الفعل استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، وهو المراد هنا أي في هذا البحث سيكون الكلام عن فعل الوضوء، وبفتحها ما يتوضأ به، وقيل بفتحها فيهما أي بالفتح تكون على هذا على الفعل وعلى ما يتوضأ به، وقيل بضمها فيهما أي على الفعل وعلى ما يتوضأ به، والأفصح الأول أن الفعل بالضم وأن ما يتوضأ به بالفتح. والأصل فيه قبل الإجماع آية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وخبر مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وموجبه أي موجب الوضوء الحدث مع القيام إلى الصلاة ونحوها من طواف ومن كل أمر يفتقر إلى وضوء. وهو أي الوضوء قسمان، يعني إما أن يكون فرضا أو أن يكون سنة. الأول قال فرض على المحدث، فكل محدث أراد أن يؤدي عبادة مفتقرة للوضوء يجب عليه أن يتوضأ، لقوله تعالى لآية إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين، وسنة أي وهو كذلك سنة في أمور منها، قال وسنة لتجديد أي تجديده بعد كل صلاة، قال ولو مكملا بالتيمم لنحو جراحة لخبر الإمام أحمد بإسناد حسن، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أي أمر إيجاب عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. فإن لم يؤدي بالأول صلاة ولو كانت يعني صلاة جنازة كره التجديد، فالتجديد يكون بعد الصلاة، بعد صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا أو جنازة لا بد من الصلاة، ولا يلحق بها هنا سجود التلاوة وسجود الشكر، فلا بد من تأدية صلاة ولو ركعة واحدة، ثم إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى يندب له أن يجدد الوضوء والحالة هذه. أما إذا لم يؤدي بها صلاة فلا يندب له أن يتوضأ، بل كره له ذلك لما فيه من الإسراف بالماء، والله تعالى أعلم. وغسل واجب أي وسنة لتجديد وغسل واجب، فيتوضأ قبله وضوءا كاملا، وقيل يؤخر غسل قدميه، طبعا المعتمد الأول من جهة كمال السنة، أما من جهة أصل السنة يحصل أصل السنة بإحداث وضوء في أثناء الغسل ولو كان هذا الغسل فرضا أو نفلا، فقوله واجب هذا ليس بقيد، بل يسن الوضوء أيضا في غسل مندوب. وقيل يؤخر غسل قدميه، وذلك لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة، هذا عمومه دليل على إكمال الوضوء، لكن رواية البخاري تغير هذا. زاد البخاري في رواية: غير غسل رجليه ثم غسلهما بعد الغسل. قال في المجموع: قال أصحابنا وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو أخره أو فعله في أثناء الغسل فهو محصل لسنة الغسل، لكن الأفضل تقديم الوضوء على الابتداء بالغسل، فالخلاف إنما هو في الأفضل، وأصل السنة تحصل بإحداث وضوء في أثناء الغسل. وعند إرادة الجنوب أي وسنة عند إرادة الجنوب أكلا أو نوما أو وضوءا أو طبعا جماعا آخر عفوا أو نوما أو وطئا وعند إرادة الجنب أكلا أو نوما أو وطئا، أو إرادة المحدث نوما للاتباع في الأولين في مسألة الأكل أو النوم، وللأمر به في الأخيرين، رواه الشيخان في الأخيرين ومسلم في البقية. وعند الغضب أي ومندوب وسنة عند الغضب، فمن غضب يسن له أن يتوضأ لورود الأمر به. ومن غيبة من اغتاب شخصا فيندب له أن يتوضأ. وكل كلام قبيح أي يندب الوضوء من إذا خرج من الإنسان خرج منه كلام قبيح فيندب له أن يتوضأ، والحالة هذه. والغرض منه من هذا الوضوء قال يعني عند الكلام القبيح والغيبة تكفير الخطايا كما ثبت في الأخبار. ومن مس ميت أي كذلك يسن الوضوء من مس ميت، ومن حمله لخبر من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه الترمذي وحسنه. وقيس بالحمل المس، ولغيرها يعني يندب الوضوء كقراءة قرآن يعني من غير مس مصحف، وحديث وروايته أي رواية الحديث، ودرس علم ودخول مسجد وأذان وإقامة وخطبة لغير جمعة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة سائر القبور، فيسن الوضوء كذلك من أجل هذه الأمور. وفروضه أي أركانه ستة: النية كأن ينوي رفع الحدث أو التطهر عنه، إلا إذا كان دائم الحدث فلا يجوز له أن ينوي رفع الحدث، أو الطهارة للصلاة، أو استباحتها حتى لو كان دائم الحدث، فهذه نيته أن يستبيح الصلاة أو أن يتطهر للصلاة، لخبر أن يستبيح طبعا لأنه هو فاقد للطهارة وهو دائم الحدث فلا يجوز له أن يرفع الحدث، لخبر الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويجب قرنها أي هذه النية بأول غسل جزء من الوجه من الأعلى أو من الأسفل، ويسن قرنها بأول السنن المتقدمة على غسل الوجه ليثاب عليها، فإن عزبت قبل غسل الوجه يعني غابت النية ما نوى عند غسل يديه عند المضمضة عند إذا ما نوى عند غسل اليدين أو عند المضمضة أو عند الاستنشاق فلا يضر هذا، لكن إن عزبت قبل غسل الوجه قام لم يصح. نعم إن غسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزء من الوجه بنية الوجه صح، وكذا بغير نية على الصحيح، لكن يجب أن يعيدها عند غسل الوجه، وعلى هذا يجب إعادة الجزء مع الوجه ذكره في الروضة. أي هنا يذكر مسألة: نوى عند غسل يديه وعند المضمضة نوى الوضوء، ثم غابت النية عند بداية غسل الوجه، هل يجزئه ذلك؟ يعني هل يجزئه الوضوء مع غياب النية عند غسل الوجه؟ ينظر، إن انغسل جزء من الوجه مع المضمضة وكان مستحضرا لنية فرض الوضوء تجزئه تلك النية، ويجب عليه أن يعيد غسل هذا الجزء مع غسل الوجه. لكن إن نوى أثناء المضمضة سنة الوضوء ولم ينوي فرض الوضوء بالجملة فلا يجزئه ذلك ولا تصح منه النية. فالمسألة فيها تفصيل: إذا غسل جزء من الوجه من حمرة الشفاه، لأن هذه حمرة الشفاه تسمى وجها، إن غسل منها شيء مع وجود النية في بداية الوضوء أجزأ ذلك عن استحضارها عند غسل جزء من الوجه بعد طبعا بعد المضمضة والاستنشاق. وإن لم ينغسل منها شيء فلا يجزئه ذلك إذا عزبت النية عند غسل الوجه، فلا بد من استحضارها. ولو غسل شيئا من وجهه قبل النية فلا بد من إعادة هذا الجزء المغسول قبل النية. وعلى هذا يجب إعادة الجزء مع ذلك يعني مع الوجه ذكره في الروضة. هذا الأول. الثاني وغسل الوجه للآية السابقة، وهو ما بين منابت، أي هذا الوجه ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه طولا، وما بين أذنيه عرضا، أي من الأذن إلى الأذن في العرض. ويجب غسل شعره إلا باطن كثيف الخارج عنه. إذن الآن يجب عليه أن يغسل وجهه، وحده من منبت شعره في العادة إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن. ويجب غسل ما على الوجه من سلعة، من قطعة لحم زائدة، من شعور كشعر الحاجب والهدب والشارب والعنفق والعذار إلى غير ذلك. يجب غسل هذه الشعور ظاهرا وباطنا مع البشرة التي تحتها، عدا شعر اللحية والعارضين في حالة الكثافة فقط يجب غسل الظاهر، أما في حالة الخفة فيجب غسل الظاهر والباطن والبشرة التي تحتها. فهناك فرق بين كثافة الحاجب والشارب والعنفق وبين كثافة اللحية والعارضين، فكثافة اللحية والعارضين يوجب غسل الظاهر فقط، وكثافة الشارب والحاجب والعنفق يوجب غسل الظاهر والباطن والبشرة التي تحتها. كذلك ما طال من الشارب وخرج عن حد الوجه لا يجب غسل ظاهره بل الواجب في ذلك غسله، فلا يجب غسل باطنه بل الواجب في ذلك غسل الظاهر فقط. كذلك النازل من اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهر النازل ولا يجب غسل الباطن بل يسن ذلك. إذن وما بين أذنيه عرضا، ويجب غسل شعره إلا باطن كثيف، باطن كثيف طبعا ومع البشرة التي تحت هذا الباطن، إلا باطن كثيف الخارج عنه، هي واحدة، الخارج عن حد هذه الوجه يعني كشارب طالة، فلا يجب غسل باطن كثيف. وباطن كثيف لحية الرجل وعارضيه وإن لم يخرجا عنه. إذن باطن الكثيف من اللحية والعارضين لا يجب غسله ولا يجب غسل البشرة التي تحتها، وإنما يجب غسل الظاهر مع النازل. أما إذا كانت خفيفة أو كانت لامرأة ولو كانت كثيفة أو فيجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة التي تحتها. وغسل هذا الثالث من أركان أو من فروض الوضوء، غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع الكفين والذراعين مع المرفقين، يعني من رؤوس الأصابع إلى المرفق، بل يعني لابد من غسل المرفق ومن الشروع بجزء من العضد، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بكسر الميم المرفق وفتح الفاء المرفق أم المرفق، أفصح من العكس للآية المرفق يعني. وللاتباع رواه مسلم ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره، فإن قطع بعض محل الفرض يعني قطع من المعصم نسأل الله السلامة أو قطع من رؤوس الأصابع وجب غسل ما بقي، أو من المرفق أي قطع من المرفق فرأس عظم العضد، أي يجب غسل رأس عظم العضد أو فوقه، أي قطعت من فوق العضد فلا يجب غسل شيء، أو فوقه ندب غسل باقي عضده أي إلى كتفه يندب ولا يجب. والرابع من أركان أو من فروض الوضوء مسح بعض الرأس من بشرة أو شعر أو من بشرة أو شعر في حده أي لا تخرج بالمد بأن لا يخرج عنه بالمد هذا الشعر للآية رواه وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته أي بمقدم شعره وعلى عمامته فهذا دليل على عدم وجوب مسح جميع الرأس بل والواجب مسح جزء من الرأس وهو شعرة لا تخرج بالمد عن حد الرأس فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض لأنه المفهوم من المسح عند الإطلاق ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية أي في أثناء في المسح كما يعني مستدلا بالحديث الذي يعني رواه مسلم والخامس غسل الرجلين مع الكعبين من كل رجل وهما العظمان الناتئان من الجانبين هذا يسمى كعب عند مفصل الساق والقدم المكان الذي يفصل الساق عن القدم يوجد فيه هذا الكعب وذلك لما مر في غسل اليدين يعني في الوجوب والأدلة والمراد بأن ذلك فرض إذا لم يمسح على الخفين أو أن الغسل أصل والمسح بدل فهو الواجب عليه أن يغسل القدمين إذا لم يكن لابسا للخف أو لم تستكمل شروط الخف فإن كان لابسا للخف فهو في الخيار بين وجوب غسل القدمين ووجوب المسح على الخفين والسادس الترتيب في أفعاله كما ذكر لخبر النسائي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجته ابدأوا بما بدأ الله به والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلو تركه ولو سهوا ترك الترتيب لم يصح له إلا ما رتب يعني من مثلا غسل وجه فقط أو من غسل وجه ويدين إن تيقن أنه رتب بين غسل الوجه واليدين طبعا الترتيب في غير النية فالنية لابد أن تكون مصاحبة لغسل جزء من الوجه والله تعالى أعلم ثم قال وسننه فرضا كان أو سنة الولاء نتكلم عن هذا إن شاء الله أو الولاء نتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.